الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدورة وأن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. وهذه الدورة سنتناول فيها إن شاء الله نبذة مختصرة ومركزة حول فقه المعاملات، مع دراسة بعض المعاملات المالية المعاصرة والعقود المستجدة، حيث من يحضر هذه الدورة يخرج بحصيلة لا بأس بها إن شاء الله في هذا الموضوع المهم. هذا الموضوع والذي له ارتباط بالحياة العملية التي يعيشها الناس، وخير العلوم هي العلوم المرتبطة بواقع الناس وبحياة الناس، فإن هذه هي العلوم التي ينتفع بها الإنسان. أما العلوم النظرية البعيدة عن واقع الناس، هذه لا يستفيد الإنسان منها كثيرا، ولهذا فعلى طالب العلم أن يكون لديه فقه الأولويات، وأن يركز على ما كان أكثر أهمية من العلوم، وأن يحرص على ضبطها. قد كان منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يركزون على ما له ارتباط بالواقع، حتى إن أحدهم يسأل مسألة افتراضية فيقول للسائل هل وقعت، فإذا قال لا فيعتذر عن الإجابة ويقول حتى تقع، لأن فقههم كان مرتبطا بالواقع. أيها الإخوة، وقبل أن نبدأ أقدم مقدمة أنوه فيها بأهمية الفقه في الدين، وأنه من خير العطاء والمنح التي يهبها الله تعالى للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى الإنسان من نفسه حرصا وإقبالا على الفقه في الدين، فهذه أمارة وعلامة إن شاء الله على أنه أريد به الخير. وذلك لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله إلا عن طريق العلم، ولذلك تجد أن العابد الذي ليس عنده علم ربما يشدد في غير مواطن التشديد، ويتساهل ويتسامح في أمور قد شدد فيها لأنه ليس عنده العلم. بل إن أكثر الانحرافات والضلالات تقع ممن عنده تدين وليس عنده بصيرة وعلم. وأنتم ترون الآن الصراعات الفكرية الآن في العالم الإسلامي، من أبرز أسبابها وجود أناس عندهم تدين وحماس لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة في الدين. تدين والتعبد لا يكفي بدون علم، إذ أن الإنسان قد تأخذه الحماسة والعاطفة فيضل. ولو أخذنا يعني أمثلة كثيرة، يعني اكتفي بمثال واحد الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو؟ هو عبد الرحمن بن ملجم. عندما تقرأ في سيرة هذا الرجل سبحان الله الإنسان يعجب ويحزن في الوقت نفسه. الرجل من العباد، ذكروا في ترجمته أنه يرى أثر السجود في جبهته من كثرة الصلاة، رجل عابد لكن ما عنده علم، فوقع في الضلال إلى أن أدى به إلى أن يقتل أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين. والعجيب أنه لما سئل قيل له كيف تفعل هذا، كيف تقتل أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا قال؟ قال: هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، نسأل الله السلام والعافية. فانظر إلى أن يعني التدين من غير علم أحيانا قد يضل الإنسان وهو لا يشعر، يظن أنه على الصواب، يظن أنه على الصواب، كما ترون الآن في الصراعات الفكرية والجماعات الآن في العالم الإسلامي، كل جماعة تقول نحن على الحق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. الذي يقي من الوقوع في الانحرافات في جانب العبادة هو العلم والبصيرة في الدين، وأيضا العلم المؤصل. لا بد من أن يكون طالب العلم مؤصلا، أما أن يكون غير مؤصل وبعيدا عن منهج أهل العلم وطريقة أهل العلم، فإنه ربما يكون علمه هذا أيضا لا فائدة منه، ربما يكون وبالا عليه. ولهذا ذكر الشاطبي أن لطلب العلم طريقتين: الطريقة الأولى قال وهي أنفع الطريقتين أخذ العلم عن أهله، وهذه طريقة أكثر السلف، أن يأتي الطلاب إلى شيخهم ويحضرون معه ويستمعون له ويأخذون عنه العلم، وهذه طريقة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة يقول الشاطبي رحمه الله إن الإنسان مع كثرة ملازمته لحلق العلم ودروس العلم يجد من نفسه زيادة في علمه وفي فقهه من حيث لا يشعر، ويحس بالبركة. والطريقة الثانية الاجتهاد الشخصي بالقراءة والاطلاع والحفظ، والواقع أنه لا بد من كلتا الطريقتين لطالب العلم. والعلم أيها الإخوة لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والله تعالى لما استشهد على أعظم مشهود، أعظم مشهود ما هو؟ هو التوحيد، هو الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لأن الأمم السابقة لم تكن تنكر وجود الله، لأن وجود الله مركز في الفطر. قد أخذ الله تعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فكانت الأمم السابقة تقر بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن كان عندها انحراف في جانب العقيدة، اتخذت أصنام تقول نريد أن تكون واسطة لنا عند الله فقط، هذا هو شركهم. والذين يتخذون دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيدعون غير الله عز وجل، يريدون من غير الله أن يكون لهم شفيعا وواسطة عند الله. فأتت الأنبياء والرسل بدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل ونبذ الشرك. لما ذكر الله تعالى قضية التوحيد وهي أعظم القضايا، ذكر الله تعالى 3 شهادات على هذه القضية العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشهادة الأولى هي شهادة الله، وهي شهادة الذات للذات، وهي أعظم شهادة. كيف يشهد الله لنفسه؟ نعم، الله تعالى قال لخلقه أنا الخالق، أنا ربكم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت خرجت لهذه الدنيا وأنت لا تدعي أنك خلقت نفسك، لأنك لو خلقت نفسك لاخترت وجها غير هذا الوجه، وعينين غير هاتين العينين، وأنفا غير هذا الأنف، فأنت لم تخلق نفسك. طيب من الذي خلقك؟ نظرت إلى من حولك، نظرت إلى أناس مثلك لم يخلقوا أنفسهم فضلا عن أن يخلقوا غيرهم، ونظرت إلى حيوانات، ونظرت إلى جمادات، ولا يمكن أن يمنح العقل من لا عقل له، فلا بد أن يكون لهذا الكون خالق. ولم يقل إنني أنا الخالق وإنني أنا الله لا إله لنا إلا الله عز وجل. ولو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان لا يعلم فلا يستحق أن يكون إله، وإن كان يعلم وهو عاجز فلا يستحق أن يكون إلها، فتعين أن لا إله إلا الله. هذا من وجوه شهادة الذات للذات. وأما شهادة الملائكة فظاهرة، الملائكة شهدوا بأنه ليس في هذا الكون إله إلا الله عز وجل. الشهادة الثالثة وهي محل الشاهد معنا، استشهد الله تعالى بطائفة من البشر، ليس جميع البشر، طائفة منهم. هذه الطائفة هي النخبة، هي صفوة البشر، وهم أولو العلم. أولو العلم شهدوا بأنه لا إله إلا الله. وهذا أيها الإخوة أعظم ما يكون من التعديل لأولي العلم، وأعظم ما يكون من التزكية لأولي العلم، لأن الله تعالى لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول، لا يمكن أن يستشهد بغير العدول. فهذا يدل يا أخوان على عظيم منزلة العلم وعظيم شرفه وعظيم مكانته. وإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به علم الشريعة، ولا يراد به علوم الدنيا، لا يراد به علم الطب ولا الهندسة ولا سائر العلوم الدنيوية. وليس معنى ذلك التقليل من علوم الدنيا، علوم الدنيا لها شأنها، لكن ليست هي المرادة في النصوص. ومن تعلم علما دنيويا فقد يؤجر على نيته ونفعه للمسلمين، لكن المراد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هو علم الشريعة، لأنه العلم الذي ورثه الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا علوما دنيوية، وإنما ورثوا علم الشريعة. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي أن يحرص المسلم على طلب العلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل. قد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، وعندما كانوا يرتحلون ليست مثل الرحلة في وقتنا الحاضر، عندما يرتحل ينقطع عن أهله وعن أطفاله وعن أسرته وعن زوجته، وينقطع أيضا ليس مدة قصيرة، مدة طويلة بالسنوات، وليس هناك وسائل اتصالات، لا يعلم أهله عنه شيئا، يغترب غربة تامة في سبيل طلب العلم. وكان أكثر علماء السلف ارتحلوا، أكثر علماء السابقين. ولو قرأت في سير علماء السابقين تجد أن أكثر العلماء السابقين قد رحلوا في سبيل طلب العلم، بل صنف مصنفات في الرحلة في طلب العلم. بل إن بعض الصحابة ارتحلوا في سبيل طلب حديث واحد فقط. جابر بن عبد الله الأنصاري لما بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ارتحل من المدينة إلى الشام لأجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، ركب بعيره وحده ليس معه أحد، وقطع هذه المسافات الطويلة بوهادها وسهولها وجبالها. سبحان الله، كل ذلك من أجل سماع حديث واحد فقط. وهذه القصة قصة صحيحة، خرج الإمام أحمد في مسنده، وذكرها البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجزم. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط، لأن العلم أيها الأخوة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد. وبعض الناس عندما يقال له إن هناك درس أو دورة علمية، يقول والله المكان بعيد والمسجد بعيد. سبحان الله، السلف يرتاحون في سبيل طلب العلم، وأنت الآن تأتي بالسيارة، سيارة مكيفة. لا بد أيها الأخوة من الصبر، ولا بد من الحرص، لكون طالب العلم حريصا على التفقه، حريصا على طلب العلم، وحريصا على تعلم ما يهمه من أمور دينه، أن يكون هذا النفس موجودا لدى المسلم، وليضع المسلم هذا الحديث نصب عينيه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعد ذلك ننتقل أيها الأخوة للمعاملات المالية. والمعاملات المالية ذكر فقهاؤنا أصولها في كتبهم، لا تكاد تجد كتاب فقه إلا وفيه أبواب المعاملات، بل عامة كتب الفقه تتكلم عن أحكام المعاملات المالية، وذكروا أصولها وقواعدها وضوابطها منطلقين في ذلك من النصوص. وبعض المعاملات المالية تحتاج إلى دقة في النظر وفي الاستدلال لكثرة إشكالاتها، ومن ذلك أبواب الربا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في ثلاث عهدا ننتهي إليه، وذكر منها قال: وأبواب من الربا، وأبواب من الربا. ذكر ثلاث مسائل من ضمن هذه المسائل الثلاث أبواب من الربا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: باب الربا من أشكل أبواب الفقه. وإن شاء الله سنبين قواعد وضوابط في هذا الباب، لكن يعني هذا الباب يحتاج إلى مزيد عناية ودقة في النظر وفي الاستدلال وفي الفهم. ولذلك الفرق بين الحلال والحرام في أبواب المعاملات يكون أحيانا فرقا دقيقا قد لا يميزه بعض الناس، يكون الفارق دقيق. ولهذا المشركون لما قيل لهم أن هذا ربا وهذا بيع، قالوا: أي شيء، أي فرق بين البيع والربا؟ ما في فرق. فأنزل الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لاحظ أن الله تعالى لم يناقش قوله، إنما قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. معنى مناقشة يعني قولهم ظاهرة، هناك فروق كثيرة بين البيع والربا، لكن هذا يدل على أن يعني أن الفروق فروق دقيقة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بتمر جيد، تمر برني، التمر الجيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، أنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أوه، هذا عين الربا، صاع بصاعين، صاعين بثلاث، عين الربا. لكن يعني من منهج النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر البديل، غالبا يذكر البديل، ذكر البديل والمخرج. ما هو؟ قال: ولكن بيع الجمع، يعني التمر الردي بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا عن تمرا جيدا. فليست النتيجة واحدة؟ يعني لو بعت صاعين بصاع، هذا عين الربا، بعت صاعين بدراهم والدراهم اشتريت بها صاع، هذا مخرج. لاحظ هنا أن الصورية مؤثرة، الصورية هنا مؤثرة، متى تؤثر الصورية ومتى لا تؤثر. ولهذا تجد أن بعض الناس يقول: ما في فرق بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية، ما في فرق، لأنه لا يدرك هذه الفروق الدقيقة، لا يدرك. وقبل ذلك قالوا أن البيع مثل الربا. أحيانا الفرق بين الحلال والحرام فرق يعني دقيق لكنه مؤثر. بيع صاعين بصاع مباشرة ربا، بل عين الربا. بيع صاعين بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا، هذا مخرج، يأتي بعض الناس يقول مش الفرق بها، هذه مثل هذه، ولذلك يقولون ما في فرق بين مصرف ربوي وبين مصرف إسلامي، هذا غير صحيح. المصرف الربوي يعلن الربا ولا يتورع، المصرف الإسلامي يبني على قواعد وعلى ضوابط، لكن أحيانا بعض الناس قد تخفى عليه كما خفيت على من سبق وقالوا إنما البيع مثل الربا. فلاحظوا أيها الأخوة أن مسائل المعاملات تحتاج إلى دقة في النظر وإلى عناية بفهم القواعد والضوابط، وأحيانا تكون الحكمة غير واضحة غير ظاهرة في بعض مسائل المعاملات، خاصة مسائل الربا أحيانا تكون غير واضحة بالشكل الظاهر، يعني بعض الأحكام تكون حكمتها واضحة ظاهرة جدا، وبعضها يعني تحتاج إلى دقة في النظر ما تكون واضحة ذاك الوضوح التام. ولذلك لابد أن يعنى طالب العلم بفهم القواعد والضوابط في هذه الأبواب، وأيضا لابد من معرفة حكم المعاملات المالية المعاصرة، لأن بعض طلبة العلم يعنى بما أصله العلماء السابقون، لكن العلم الفقه المعاصر حصيلته ضعيفة، وعندما يسأل عن مسألة يقول والله هذه مسألة معاصرة ما عندي، والله ما أفهم فيها شيئا، هذا لا شك أنه قصور. الحد الأدنى لفهم المسائل المعاصرة على الأقل أن تعرف آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه المسألة المعاصرة. لو أخذنا مثلا تأجير منتهي التملك، على الأقل الحد الأدنى لطالب العلم أن يعرف مثلا قرار المجمع الفقهي قراءة كبار العلماء، هذا الحد الأدنى. أما أن يركز طالب العلم على ما دونه الفقهاء السابقون لكن يترك الفقه المعاصر، هذا يعتبر نوع قصور. ولذلك في هذه الدورة إن شاء الله سنتناول أبرز المعاملات المالية المعاصرة، ولقد كتبت في هذا كتابا لأني رأيت أن الحاجة ماسة إليه، كتبته بأسلوب يناسب جميع الشرائح، يعني بأسلوب مبسط للغاية حتى يناسب جميع الشرائح، يعني ليس فقط يستهدف به طلبة العلم المتخصصين، وإنما من يقرأه يفهمه مباشرة، وهو فقه المعاملات المالية المعاصرة، ذكرت فيه أبرز العقود، وإن شاء الله في الطبعات القادمة سنضيف أيضا عقودا مستجدة، وإن شاء الله هذه العقود التي ذكرتها في هذا الكتاب سنتناولها في هذه الدورة، فقه المعاملات المالية المعاصرة، وطبع عدة طبعات، و يعني إن شاء الله قريبا ستخرج الطبعة الرابعة بإذن الله، طبع ثلاث طبعات، طبعة الرابعة ستخرج قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يعني لو أن يعني مرة قادمة إن شاء الله توفر نسخ من هذا الكتاب للحضور، لعل إن شاء الله في دورة قادمة ومرة قادمة بإذن الله تعالى. المحور الأول في هذه الدورة في قواعد في المعاملات المالية، وأبرز هذه القواعد قاعدة عظيمة في أبواب المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباح، الأصل في المعاملات الحل والإباح، وهذه القاعدة قاعدة بعض أهل العلم يعدها من القواعد المتفق عليها، وفيها خلاف يسير، لكن يعني من أهل العلم يقول أن هذا الخلاف لا يلتفت إليه فيعتبرونه من القواعد المتفق عليها. الأصل في المعاملات الحل والإباح إلا ما ورد الدليل بحظره ومنعه. وهذه القاعدة تجعل طالب العلم عندما ينظر إلى المعاملة المالية يستصحب هذا الأصل، أن الأصل الحل والإباحة. وعلى هذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، أحدهما يقول إن هذه المعاملة حلال، والآخر يقول إن هذه المعاملة حرام، فمن الذي يطالب الدليل؟ الذي يقولنا حرام. أما الذي يقولنا حلال معه الأصل، ما نطالبه الدليل. نعم، عكس ذلك المعاملات، عكس ذلك عكس المعاملات العبادات. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب، إذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أحدهما يقول إنها مشروعة والآخر يقول إنها غير مشروعة، فمن الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة، لأن الذي يقول إنها غير مشروعة معه الأصل، ولأن أصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. هذه قاعدة تفيد طالب العلم. طيب، العادات، العادات هل الأصل فيها الحل والإباحة أو الحظر والمنع؟ العادات ملحقة بالمعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العادات الأصل فيها العفو، فلا حظر منها إلا ما حرم الله، وإلا دخلنا في معنى قول الله تعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله تعالى المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه. العادات الأصل فيها أيضا الحل والإباحة، ولذلك التهاني التهنئة الأصل فيها الحل إلا إذا ارتبطت بمعنى محرم. التهنئة، أقول التهنئة الأصل فيها الحل، التهنئة مثلا بزواج، التهنئة بالعيد، الأصل فيها الحل. ولذلك يعني قول من قال إن مثلا إنها لا تجوز التهنئة قبل العيد هذا غير صحيح، لأن الأصل الحل، الأصل في التهاني الحل، سواء كانت التهنئة وقت المناسبة أو قبيل المناسبة أو بعد المناسبة، لأننا ننطلق من هذا الأصل، فالأصل في العادات الحل. طيب، التهنئة بالعام الهجري الجديد، نعم التهنئة بالعام الهجري الجديد الأصل فيها الجواز، لكن هل يندب للإنسان أن يبدأ بها؟ يعني هذا للسلف فيها كلام، بعض السلف يقولنا لا يندب أن تبدأ بها، لكن من هنأك ترد عليه، ومن هنأ لا ينكر عليه، لأن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة. التهنئة بدخول شهر رمضان كذلك أيضا لا بأس بها، فبل التهنئة أحيانا قد ترتبط بما يجعله مستحبة، كما لو هنأت قريبا لك ذا رحم، هنأت مثلا والدك بدخول شهر رمضان أو بالعيد، فأصبح فيه معنى البر الوالدين أو صلة الرحم. لكن التهنئة بعيد المحرم هذه لا تجوز، ليس لأنها تهنئة ولكن لأنها ارتبطت بهذا العيد المحرم. فلاحظ أن الأصل في التهنئة أنها جائزة لأنها من العادات. نرجع لأصل في العادات، أن الأصل في العبادات العادات، أن الأصل في العادات الحل والإباحة. لاحظ فائدة التأصيل هنا، لكن قد يرتبط بالتهنئة ما يجعلها محرمة، وقد يرتبط بالتهنئة ما يجعلها مستحبة. فهذا من يعني التأصيل الذي يفيد طالب العلم في هذا الباب. ولكن أيضا مع قولنا بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا أن الشريعة شددت في شأن الربا تشديدا كبيرا، وسدت الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، يعني لو أردت أن تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض، كيلو تمر مثلا سكري أو خلاص أو ما شئت من أنواع التمور بكيلو تمر أيضا مع التقابض، كيلو تمر بكيلو رطب، كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابض، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ كيلو كيلو والتقابض متحقق في نفس الوقت يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا يجوز. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. كيف أينقص الرطب؟ يعني هذا الرطب، وإن كان هذا كيلو رطب وهذا كيلو تمر، إلا أن هذا الرطب سينقص إذا يبس. فلاحظ كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاملة، لأنها تفضي إلى الربا ولو من وجه بعيد. لاحظ تشديد يعني الشارع في قضية الربا. فإذا أردت أن تشتري رطبا بتمر فبع التمر بدراهم واشتر بالدراهم رطبا. أنا أضرب هذا مثالا لتشديد الشريعة في الربا. فلا يقول قائل أن الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة ويفتح علينا أبواب من الربا، لا. وإن كان الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة، إلا أن الشريعة شددت في شأن الربا تشديدا عظيما. ذكر القرطبي في كتابه العظيم الجامع لأحكام القرآن، كتاب قيم، قصة عجيبة. قال: جاء رجل للإمام مالك بن أنس يستفتي في مسألة الطلاق. قال له: يا أبا عبد الله، إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكر يقفز. فتأثر هذا يعني الناظر له، تأثر بهذا المنظر، كيف يصل الخمر بالإنسان إلى هذه الدرجة، نسلبه عقله واصبح يعني كأنه حيوان ربما حتى أقل من الحيوان، يريد أن يصطاد القمر يقفز. فحلف بالطلاق أنه لا شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الخمر. حتى الآن هذا الرجل يريد يستفتي، هل تطلق امرأته وما تطلق؟ الإمام مالك استعظم هذه المسألة وقال: دعني أتأمل فيها وارجع من الغد. فأتاه من الغد فقال: ارجع من الغد. فأتاه من الغد. لما كان يوم الثالث قال: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا، لأن الله قد آذن فيه بالحرب. لماذا أفته بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حلف بالطلاق من ما في شيء أخبث من الخمر، ما في شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث من الخمر. الإمام مالك قال: لا، في شيء أخبث من الخمر وهو الربا. والربا أمره عظيم، قد آذن الله تعالى أكل الربا بالحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني الذي لا ينتهي عن الربا فتح على نفسه جبهة حرب. حرب مع من؟ مع الله. الذي يفتح مع نفسه جبهة حرب مع الله يتوقع أي مصيبة، إما مصيبة في بدنه أو مصيبة في ماله أو مصيبة في أهله، حسب ما تقتضي حكمة الله. الآن هو في حرب مع الله، فتح على نفسه جبهة حرب. حرب مع من؟ مع رب العالمين. فأذنه بحرب من الله ورسوله. ولهذا أيضا يعني يقول الله تعالى: يمحق الله الربا، عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي تقرأه الناس كلها: يمحق الله الربا. لابد أن تكون هذه سنة من سنة الله عز وجل، لا يمكن أن تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل. عندما يقرر الله تعالى في كتابه هذه السنة: يمحق الله الربا، لابد من أن يمحق الربا أكله، لابد. ولاحظ يعني كلمة يمحق، هذه المادة الميم والحاء والقاف تدل على ذهاب الشيء شيئا فشيئا، ومنه المحاق. المحاق هو يعني ضوء القمر عندما يكون في آخر الشهر يذهب شيئا فشيئا لأن يصبح محاقا، هلال ثم بدر ثم ينقص شيئا فشيئا لأن يصبح محاقا، هو ذهاب الشيء من حيث لا يشعر الإنسان. فالربا يمحق صاحبه، هنا قال: يمحق الله الربا. وهذا المحق يكون بحسب ما تقتضي حكمة الله، قد يكون محقا حسيا للمال نفسه، قد يكون محقا معنويا بأن تنزع البركة من هذا المال فلا ينتفع به. وهذا نراه في الواقع، تجد بعض الناس سبحان الله حارس لهذا المال، يحرسه للورثة من بعده. هذا نوع من المحق، عليه حسابه ولغيره غنمه، عليه الغرم ولغيره الغنم، هذا نوع من المحق. قد يكون المحق محقا للصحة، قد يكون المحق محقا للولد، بركة الولد، يعني بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. سبحان الله، النصوص التي وردت في الربا شديدة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من شارك في عملية الربا ملعون، حتى لو مجرد شهادة، حتى لو مجرد كتابة. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالنصوص الواردة في شأن الربا عظيمة جدا شديدة، لأن الربا أثره على الفرد وعلى المجتمع مدمر، أثره على الاقتصاد مدمر. فنظرا للأضرار العظيمة للربا شددت الشريعة في شأن الربا. وأيضا سبب آخر، وهو أن الإنسان مجبول على حب المال، وما كان ما كانت قوة الدافع فيه أكبر يكون التشديد فيه أعظم. ولهذا عقوبة الزاني المحصن الرجم، القتل بصفة فظيعة، أن يرجم بالحجارة حتى الموت. فالربا إذن وردت النصوص في مشددة في شأنه. لكن هل الربا أعظم من الزنا أم لا؟ أنا ذكرت في هذا الكتاب أن الربا أعظم من الزنا، استدلالا ببعض الأحاديث المروية في هذا. ومن الأحاديث المروية في ذلك حديث درهم ربا أشد من 36 زنية، وما جاء في معناه. أنا فقط أريد أن أشير لهذا، لأنه يعني تغير الرأي في هذه المسألة. يعني ذكرت في الكتاب أن الربا أعظم في الإثم من الزنا، بل في صفحة 14 طبعة الثانية، بل إن درهم ربا أشد من 36 زنية. وأيضا الحديث أن الربا 74 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وما جاء في هذا من روايات. يعني ذكرت في المدخل أن الربا أعظم في الإثم من الزنا. لكن فيما بعد وبعد المباحثة مع طلبة العلم تبين أن هذه الأحاديث كلها، وإن كان قد صححها بعض المتأخرين، إلا أنها عند التحقيق ضعيفة، لا تثبت ولا تصح. وأن درهم ربا أشد من 36 زانية أنه ضعيف، وأن الربا 74 بابا أيسرها مثل إنكح الرجل أمه أنه ضعيف أيضا. كل هذه الروايات الواردة بهذا المعنى، كل هذه الحديث الواردة بهذا المعنى لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. ووجدت كلاما أيضا لابن الجوزي وغيره، يعني قالوا أين ضرر درهم ربا يأكله الإنسان من ضرر زنية يترتب عليها حمل، ويترتب عليها اختلاف أنساب وأضرار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك رجعت عن هذا القول، وتبين لي أن الزنا أعظم إثم من الربا. ووجدت في هذا كتابا قيما لفه أحد المشايخ، تعظيم أحاديث الربا، دراسة حديثية نقدية، تناول هذه المسألة في كتاب قيم، تناولها ودرسها من ناحية حديثية، وجمع كلام أهل العلم فيها، ودكتور الصياح جامعة الملك سعود، وأيضا خرج بنفس النتيجة، وهي أن الزنا أعظم إثما من الربا. ولذلك إن شاء الله في الطبعات القادمة ستعدل هذه العبارة، وأن الزنا أعظم إثما من الربا، وإن كان الربا من الموبقات، لكن بالنظر لما ورد في الزنا أيضا من أحاديث عظيمة، وبالنظر للأصول والقواعد الشرعية، فالزنا أعظم إثما من الربا، لكن الربا أعظم إثما من شرب الخمر. فهذا فقط أحببت يعني أن أنبه إليه. ال المذاهب الأربعة في المعاملات المالية ذكرت قواعد وأصولا وضوابط في هذا الباب، وأجود المذاهب الأربعة في أبواب المعاملات هو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية، يليه مذهب الحنابلة. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال إنه أفقه الناس في البيوع، كما يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم النخعي أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله. وكذلك الحنابلة، لكن الحنابلة عندهم أكثر من رواية في معظم المسائل الفقهية، عندهم أكثر من رواية. قال ابن تيمية رحمه الله: وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته، والإمام أحمد موافق لمالك في الأغلب، فإن الإمام مالك وأحمد يحرمان الربا ويشددان فيه غاية التشديد حتى يمنعان الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه. فأجود المذاهب الأربعة هو مذهب المالكية في المعاملات المالية، يليه مذهب الحنابلة. نحن قررنا أن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، والمعاملات المحرمة ترجع إلى واحد من أمور أربعة. المعاملات المحرمة، المعاملات المالية المحرمة ترجع إلى واحد من أمور أربعة. الأمر الأول الربا، والأمر الثاني الميسر، والأمر الثالث الجهالة والغرر، والأمر الرابع الظلم وأكل المال بغير حق. تجد أن أي معاملة محرمة لا بد أن ترجع لواحد من هذه الأمور الأربعة: الأول الربا، الثاني الميسر، الثالث الجهالة والغرر، الرابع الظلم وأكل المال بغير حق. أعطني أي معاملة مالية محرمة لا ترجع لهذه الأمور الأربعة، لا تجد. إما أن تكون معاملة ربوية، أو تكون من الميسر، أو تكون فيها جهالة وغرر، أو يكون فيها ظلم وتعدي. وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل والإباحة، يبقى على الأصل وهو الحل والإباحة. وإن كان الميسر والجهالة والغرر بينهما تداخل، فإن الميسر إنما حرم لكونه مبنيا على الجهالة والغرر، ولا يحرم الله تعالى شيئا إلا وفيه الضرر على الناس. فالربا أضراره عظيمة كما أشرنا. الميسر ذكر الله تعالى حكمة من تحريمه، قال: إنما الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر الله بعض الأضرار، وهو ما فيه من الصد عن ذكر الله، وما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء، لأن الميسر يصيب صاحبه بالإدمان كالخمر، وهذا يصد عن الطاعة ويصد عن ذكر الله عز وجل ويصد عن العلم ويصد عن كثير من أمور الخير. الجهالة والغرر حكمة تحريمها لأن ما كان فيه جهالة وغرر فهو مظنة للنزاع والخصومة، ما كان فيه جهالة وغرر مظنة للنزاع، وما كان مظنة للنزاع فإن الشريعة تمنع منه، لأنه يوقع الشحنة والبغضة بين المؤمنين. وأما التعدي والظلم وأكل المال بغير حق فالحكمة ظاهرة، فإن الشريعة تمنع كل ما كان فيه تعد على الآخرين وظلما لهم، وحقوق العباد أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا. حقوق العباد يا أخوان تبقى لأصحابها ما تكفر، حتى الشهادة في سبيل الله، حتى الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يكفر لا تكفر الشهادة ما كان متعلقا بحقوق العباد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله رأيت ان قتلت في سبيل الله ادخل الجنة؟ قال ان قتلت وانت مقبل غير مدبر دخلت الجنة. ثم قال نادى الرجل وقال الا الدين فان جبريل قال لي ذلك. استثنى ما كان متعلقا بحقوق العباد. حتى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحاج يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، لكن هذا فيما بين العبد وبين ربه. أما ما كان متعلقا بحقوق العباد فتبقى لأصحابه يوم القيامة، كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. فحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وافتتح بها خطبته في حجة الوداع في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام. قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فما كان متعلقا بحقوق العباد يا أخوان أمره عظيم جدا، يعني فيما بينك وبين الله، يعني حقوق الله مبنى على مسامحة، لكن ما بينك وبين الناس، الناس لا ترضى ب لا تتسامح في إسقاط حقها. حقوق العباد مبناها على المشاحة. وأما منهج دراسة النوازل نأخذ منه ما تيسر الآن ونكمل فيما بعد. منهج دراسة النوازل والقضايا المالية والنوازل المعاصرة عموما، فالمنهج الأقرب للتوفيق وإصابة حكم الله ورسوله هو ما كان صادرا عن الاجتهاد الجماعي، ما كان صادرا عن الاجتهاد الجماعي، وذلك لأن الاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن التقوى والصلاح يبقى بشرا، ويرد عليه ما يرد على البشر من الذهول والنسيان. فربما يكون هناك في المسألة حديث ذهل عنه هذا العالم، وربما يكون تصور المسألة غير صحيح أو غير دقيق. وعندما أقول إن العالم وإن كان كبيرا قد يذهل حتى عن أبسط الأشياء، أقول إن هذا حصل لبعض أكابر الصحابة، ما بالك بغيرهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في المسجد، وموت النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب، ويقولون إن أول مرحلة من مراحل المصيبة الشديدة مرحلة عدم التصديق، ما صدق كثير من الصحابة بمن فيهم عمر. عمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر، قال أبدا ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسيرجع ويقطع أعناق رقاب من المنافقين، هم الذين شاعوا أنه مات. فلما أتى أبو بكر ثبته الله تعالى ثباتا عظيما، دخل والناس تموج في المسجد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما بين عينيه وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا. ثم أتى وعمر يسكت الناس يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنصت يا عمر، وصعد المنبر وقرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر والصحابة الذين معه رضي الله عنهم يقول كأن هذه الآية نزلت تلك الساعة، مع أنهم يحفظونها ويقرؤونها ويرددونها ويقرؤونها في صلواتهم، ومع ذلك ذهلوا عن معناها. يقول والله كأنها نزلت تلك الساعة. إذا كان هذا عمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر كيف بغيره؟ فالعالم وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض الأشياء، تخفى عليه مسائل، تخفى عليه أدلة، يخفى عليه مثلا يخطأ في تصور المسألة، في فهم المسألة، أنه بشر ويرد عليه ما يرد على البشر. ولذلك في الاجتهاد الجماعي عندما يجتمع العلماء ويتباحثون في نازلة من النوازل، سواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية أو غيرها، فإن بعضهم يسدد بعضا ويذكر بعضهم بعضا، فمثلا أحدهم يأتي بحديث حديث صحيح في المسألة غاب عن الباقين، غاب عنهم هذا الحديث، لم يعرفوه أو لم يذكروه، أو أنه يأتي أحدهم ويصور المسألة تصويرا آخر غير التصوير الذي فهموه. فمثل هذه المناقشات لا شك أن مجموع هذه المناقشات يثري بحث هذه القضية وهذه النازلة، فيكون الحكم الذي يصدرون عنه جميعهم أو أكثرهم أقرب إلى التوفيق وإصابة الحق من الحكم الذي ينفرد به عالم واحد. وأذكر في هذا يعني اكتفي بذكر قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر رضي الله عنه ذهب الصحابة إلى الشام، فلما كانوا في الطريق بلغهم أن الطاعون وقع بأرض الشام. هذه نازلة، هل يقدم عمر والصحابة على الشام وفيها الطاعون وهو وباء، أو يرجع إلى المدينة؟ عمر رضي الله عنه، وهذا منهج الصحابة في النوازل، لا يستأثر أحد بالرأي، يجتمعون ويتشاورون. جمع عمر رضي الله عنه الصحابة وكان يجمعهم بطريقة خاصة، يعني ليس كل لا يدخل معهم العامة، إنما فقط العلماء، لأن العام لا يستطيع أن يتصور هذه المسائل على يعني وجهها. فدعا المهاجرين الأولين فاستشارهم فاختلفوا، قال بعضهم نرى أنك قد خرجت لأمر فلا ترجع، وقال آخرون معك بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرى ألا تقدم بهم على هذا الوباء. فاختلفوا فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان من مشيخة قريش ومهاجرة الفتح، فلم يختلفوا وقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم بهم على هذا الوباء. فلما رأهم اتفقوا انشرح صدر عمر لهذا الرأي ونادى في الناس أني عازم على الرجوع. اعترض أبو عبيدة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ لكن انظر جواب عمر الملهم، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، عدوتان المكان، العدوة المكان مرتفع، إحداهما خصيبة والأخرى جدباء، أليست أن رعت الخصيبة رعتها بقدر الله وأن رعت الجدباء رعتها بقدر الله؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذه علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا. فحمد الله عمر وكبر، أي أنهم وفقوا للحق، تشاوروا ووفقوا الحق. ثم أتى عبد الرحمن بن عوف وقال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذه قصة في صحيح البخاري. فانظروا أيها الإخوة إلى يعني منهج الصحابة رضي الله عنهم، منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع النوازل ومع القضايا المعاصرة، كيف أنهم يجتمعون ويتشاورون ويتباحثون، وربما يكون أحد مثلا عندهم شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه قضية عبد الرحمن، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لم يسمعه غيره من الصحابة. فالاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي في النوازل وفي القضايا المعاصرة. قال المسيب بن رافع: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم قضية ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أثر اجتمعوا وأجمعوا، فالحق ما رأوا. فهذا هو كان منهج الصحابة وأيضا منهج التابعين ومن بعدهم. والتشاور في أي أمر من الأمور حتى في غير الأمور الشرعية منهج شرعي. الله تعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. العجيب أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة هل يخرج أو يبقى، وكان رأيه هو البقاء، لكن لما رأى أن الأغلبية يرون الخروج وكان أكثرهم من الشباب ومتحمسون للخروج لأنهم ما خرجوا في بدر، لأن بدر أتت من غير ميعاد، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي. لما ذهب ولبس لامة الحرب قالوا: يا رسول الله، يعني تحدث بعضهم مع بعض، قال ربما أنكم يعني أكرهتم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن شئت أن تبقى فابقى، يعني الأمر لك. قال: ما كان لنبي لبس، ما كان ينبغي النبي لبس لامته في الحرب أن يضعها حتى يقاتل. أول استشار ثم قرر، لما قرر لا يتراجع عن هذا القرار إلا إذا تبين خطأ 100%، لأن التراجع يضعف هذا القرار. بعد غزوة أحد وما حصل فيها أنزل الله تعالى هذه الآية: حتى وإن كنت قد شاورتهم وكان الصواب في غير يعني ما أشاروا به، إلا أن الله تعالى قال: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. فالتشاور وفي أي أمر من الأمور هو مظنة لإصابة الحق. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما يشغلهم. فهذا إذن هو منهج الصحابة الاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا المعاصرة. يبقى النظر في نعم هذا هو منهج السابقين في القضايا والنوازل التي تقع في عصرهم وفي زمنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعلام المسلمين. ما هو المنهج في الوقت الحاضر في التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة في المعاملات وفي غيرها؟ وهل هناك مؤسسات ترعى الاجتهاد الجماعي في القضايا والنوازل المعاصرة؟ هذا إن شاء الله ما سنفتتح به الدرس القادم، وحسب ترتيب الإخوة المشرفين على برنامج المجلس الأول انتهى زمنه، وإن شاء الله نفتتح زمن الدرس بداية الدرس الثاني ببيان المنهج الذي يسير عليه العلماء المعاصرون في دراسة النوازل والقضايا المعاصرة سواء المالية أم غيرها بإذن الله تعالى. نفتتح به الدرس الثاني، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.